إن الحمد لله نحمده سبحانه ونستعينه ونستهديه ونتوب إليه ونستغفره ونعوذ بالله سبحانه وتعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله ربنا ورب الأرباب ومسبب الأسباب وخالقنا من تراب، قطرة واحدة من بحار جوده تملأ كل الأرض ريا، قطرة واحدة، قطرة واحدة ونظرة واحدة بعين رحمته تصير كل كافر على الأرض صالحا وليا سبحانه. ونصلي ونسلم على خير المرسلين وإمام النبيين وحبيب رب العالمين صاحب اللواء المعقود والحوض المورود والموقف المشهود، صلوا عليه وسلموا تسليما. إن شئت من بعد الضلالة تهتدي، صلي على الهادي البشير محمد عليه الصلاة والسلام. يا فوز من صلى عليه فإنما يحوي الأماني بالنعيم السرمدي، صلوا عليه وارفعوا أصواتكم يغفر لكم في يومكم قبل الغد. اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، لقاء اليوم إن شاء الله تعالى المخصص رسميا بعنوان حرمة المال العام، حرمة المال العام وعقوبة التعدي عليه. الحقيقة اللي يجب أن لا تغيب عن العبد هي أن المال كله مال من؟ ما تردوا علي يا حجاج، مال من؟ الله. وأنفقوا من مال الله الذي آتاكم، وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. إذن كل مال في الأرض هو مال الله، وإنما أحله لعباده لعمارة الأرض، فأباح الله استخدامه واستعماله والتنعم به في حدود شرعية. والعلماء يقسمون كلمة المال، بالمناسبة كلمة المال ومشتقتها وردت في القرآن الكريم في أكثر من 86 موضع، والسادة العلماء رحمهم الله بيقسموا كلمة المال إلى قسمين: مال خاص تملكه المؤسسات والأفراد والشركات وغيرها، ومال عام يشترك فيه الجميع زي مال الزكاة، بيت المال، الممتلكات العامة جميعا منقولة وثابتة وغيرها بدون تخصيص أو تسمية تسمى مال عام. والمال العام يشترك فيه الجميع، المال الخاص ممكن يبقى خاص بحضرتك أو بشركتك أو بمؤسسة أو بمجموعة من الأفراد، شركات توصية بسيطة، توصية بالأسهم، شركات محاصة إلى آخره. هذا المال الخاص لو تم الاعتداء عليه تسمى جريمة الاعتداء عليه جريمة سرقة، لأن السرقة فقها حتى في القانون الوضعي، القانون الجنائي، هي أخذ مال مملوك للغير من حرز خفية. بس القانون الوضعي له ضوابط في التعامل معاه وفي العقوبات، والشريعة الإسلامية لها ضوابط أيضا ولها عقوبات، قطع يد السارق والسارق والسارقة، إذا سرق مبلغ بلغ نصاب السرقة تقطع اليد، إذا طبقت الشريعة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله. أما المال العام فتسمى جريمة الاعتداء عليه غلول، والغلول تم تقول لي حديث عشان أصدقك، ما توحد الله يا سيدي، حديث عدي بن عمرو في البخاري بيقول فيه النبي صلى عليه عليه الصلاة والسلام: من استعملناه منكم على عمل، بقى موظف في الحكومة يعني بقى بياخد من المال العام، من استعملناه منكم على عمل فأخذ مخيطا فما فوق، ما توحد الله، مخيط يعني إبرة خياط، فأخذ مخيطا فما فوق، مخيط مخيط وفتلة، مخيط وفتلتين إلخ وانت طالع لفوق من أول الإبرة للصاروخ زي ما انت بتقول يعني، جاء يوم القيامة، كان عند الله غلول جاء به يوم القيامة، غلول يعني خيانة، الاعتداء على المال العام يسمى غلول، والغلول كلمة مصطلح شرعي تحط كلمة يساوي كده وبعدها يعني خيانة وأخذ من مال فيه شبهة. يعني إيه شبهة؟ يعني المال العام أنت لك جزء فيه، علشان كده لا تقطع يد المعتدي على المال العام وإنما يعاقب بعقوبات منها التعذير، يعني عقوبات يوقع عليه ولي الأمر. سبحان الله. يبقى الرسول بيقول عليه الصلاة والسلام إن لو أنت موظف عمومي، موظف حكومي في جهاز المدينة، في الحكومة، في الوزارة، في أي مرافق عامة، موظف عام، وانتفعت من المصلحة بتاعتك بما يساوي إبرة مخيط فما فوق، كان غلولا تأتي به يوم القيامة. ما توحد، ما بيوحدش الله ليه؟ أما لو خد رشوة بقى ولا هدية، لا، ارجع للبخاري برضه في حديث الساعدي قال: استعمل النبي صلى الله عليه وسلم رجلا من الأزد على الصدقة، وكان رجل شاطر في شغله، فجمع الزكوات المسؤول عن جمعها وعاد بها إلى رسول الله محمد صلى عليه وسلم، وقال: يا رسول الله، هذا لكم وهذا هدية وهذا أهدي إلي. ولذلك سيدنا عمر بن عبد العزيز قول رضي الله عنهم اللي بيلقب بخامس الخلفاء الراشدين، خليفة من خلفاء بني أمية، جد سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنهم، لما تولى الخلافة وقعد في الخلافة سنتين وشوية أيام، شهر ونص شهرين ما كملش بس، لكن لما تولى الخلافة نشر الأمن والسلم والعدل في سنتين. في زيارة كان مشتاقا لأكل التفاح عمر بن عبد العزيز، فجيء بتفاح له فغسلوه وقطعوه وحطوه قدامه عشان يأكل، فلما وضع أمامه قال: صحيح أنا كنت مشتاق للتفاح، لكن والله لن أتناول ولا قطعة منه. قيل له: هذه هدية، خذها هدية يا عمر، من يرشوة ولا حاجة، هدية. فقال: لا. فقالوا: إنما قبل النبي صلى الله عليه وسلم الهدية. فقال: كانت للنبي هدية وللعمال بعده رشوة. ما توحد الله. ذلك سيدنا عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه لما دخلت عليه عمته وقالت له: يا عمر. قال: نعم يا عمة. قولي امري يا عمتي. قالت له: انت بقيت خليفة ما شاء الله، طلع لي شيك دلوقتي من اي بنك يعجبك عايزة مبلغ محتاجاه، بشتري فيلا بشتري، عايزة مبلغ. فقال حاضر من عناية يا عم تنتظر دقيقتين. ودخل عمر بن عبد، من عمر بن عبد العزيز من بني أمية أمير، ومراته مين؟ فاطمة بنت عبد الملك بن مروان أمير، متجوز أميرة أولاد أمرة، يعني بيت مأصل. لكن لما تولى الخلافة جمع كل ما دخل بيته وبيت زوجه من هدايا ووضعها في بيت المال وتنازل عنها وسكن بيتا من الطين، ما توحد الله. فدخلت عمته وقالت له عايزة هدية يا عمر، ما العام ملك لله، المسؤولين حراس عليه بس. فقام قايم وجاب لها شوية دراهم، دراهم يعني زي الفلوس المعدن بتاعتنا بس من الفضة، من الفضة. وجاء ببعض دراهم الفضة ووضعها على موقد ولع تحتها يعني لما احمرت، ثم وضعها في كيس من القماش وهي سخنة مولعة، وقال لها خذي يا عمتي الدراهم اللي انت طلبتها. فلما امسكت عمته بالكيس حرق كف يدها من حرارة الدراهم، فألقته في الأرض ونظرت إليه باكية. قال لها يا عمتي إنك لم تتحملي حرارة دراهم الدنيا، فكيف بك يوم القيامة؟ ما توحد الله. مش طايقة تشيلها وهي سخنة هنا، وما لا تشيلها ازاي وهي مولعة هناك. ولذلك سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث الأزدي لما بعته قال له هل لا جلست في بيت أبيك وبيت أمك أتنظر أيهدى لك أم لا؟ إن الرجل إذا استعملناه على عمل من أعمالنا. وأم النبي أي للحديث صل عليه، صلى الله عليه وآله وصحبه أجمعين. لذلك قال الإمام أحمد فيما رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم وأثبته في صحيح مسنده، كل لحم نبت من السحت يعني الحرام والربا فالنار أولى به. ولذلك قال رسول الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري في صحيحه عن سيدي محمد صلى الله عليه وآله، من علامات الساعة عليه الصلاة والسلام، يأتي على أمتي زمان، على أمتي أناس، زمان فيه ناس من أمتي هيجي عليها وقت يستحلون، يعني يحل اللي نفسه بمزاجه، يستحلون يسته وسن وته تفيد الطلب، يعني هي مش اصلا مش حلال بس هو هيالف تاليفه يجعلها لنفسه حلال. يستحلون الحرى، الحرى يعني الفرج المحرم، وفي روايه الزنا والحرير والربا والمعازف. ولذلك من علامات الساعه صل عليه ان يفشو الربا ويظهر الزنا ويكثر القتل، من علامات الساعة. يبقى الاعتداء على المال سواء كان خاص أو عام جرائم كبرى انتشرت في هذه الأيام. أهم حاجة ياخد الفلوس يرميها في جيبه، من حلال من حرام مش بمزاجك ولا هو مش مهم، المهم يجمع. ولذلك سيدنا عمر قوله رضي الله عنه لما تولى الخلافة، عمر بن الخطاب رضي الله عنه عمل اجتماع ليه؟ لأن أبو بكر الصديق وهو في يوم موته، في يوم موت الصديق نادى في الحديث الذي روته عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها، روي حديث عن أم في صفة الصفوة، حديث عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، بتقول أبو بكر لما مرض مرض الموت في يوم وفاته نادى علي وقال يا عائشة، قلت لبيك يا أبا بكر، لبيك يا أبي، نعم يا أبي. قال انظري ما زاد على مالنا منذ توليت الخلافة، شوف إيه اللي زاد علينا، فرديه إلى بيت المال. يقول الحديث في كتاب صفة الصفوة إن أمنا عائشة رضي الله عنها بعد أبوها من دفن عملوا حصر إيه اللي دخل عليهم، فرجعوا المرتب اللي أبوه خدها. سيدنا أبو بكر الصديق تولى الخلافة سنتين واربع شهور ونص تقريبا، رجع المرتب اللي خده، فإذا عبد حبشي كان عندهم بيخدمه رجعوه، وناضح يسقي بستان لأبي بكر فردوه، وقال ردوا ذلك للخليفة. فلما وصل الرد إلى عمر بكى وقال أتعب أبا بكر من بعده. ولذلك لما تم الاتفاق على تولية عمر كخليفة ماذا فعل؟ ما توحد الله، ماذا فعل؟ قال عمر بن الخطاب اجعلوا، ده سيدنا عمر قاعد مع الشورى، مجلس الشورى بتاعه الثمانية أهل الشورى، بيقول لهم هتحددوا لي مرتب على أي أساس؟ أنا هقول لكم الأسس اللي تحددوا على المرتب. اجعلوا لي حلتين جلبيتين، حلة للشتاء وحلة للصيف، واحد، نمرة اثنين، قوتا لأهلي كرجل من قريش ليس من أغناهم. يعني اعملوا مرتب يقدر يأدي العيال تاكل، على إن أنا رجل عادي من قريش لست بأغناهم. طب وبعدين؟ وبعدين يا عمر، ثم أنا واحد من المسلمين، إذا بيت المال وزع مكافآت آخر السنة يعمل حسابي. ما توحد الله. إيه نعم، تقول بقى للي بيسرق سواء كان صنايعي، مش عايز أقول أنواع المهن، صنايعي، تاجر، أيا كان، يستحل النفس يعرف أن يوم القيامة سيأتي بالغلول أو السرقة أو الخدو غلط حرام على رقبته على عنقه يوم القيامة، زي النبي ما قال إن كان جمل له رغاء أو شاه تبعر أو بقرة تخور شايلها على رقبته. الرسول ضرب أمثلة بالأموال اللي بتتسرق أيامه، جمل، بقرة، شاه. إنما بقى واحد لوش، خنصر، خد كل اللي خده، يجي شايله على رقبته يوم القيامة قدام الناس في يوم تبلى السرائر، فما له من قوة ولا ناصر. نسأل الله أن يجعلنا وجميع المشاهدين والمستمعين من المحبين للكتاب والسنة والمتبعين لنبي الأمة في الحفاظ على المال العام والمال الخاص، واستغفروه إنه كان غفاراً.